هذا هو الشريط السادس من كتاب الطهارة. إذن الخلاصة أن الأصح في الاستدبار كله هو الاستدبار، لأنه حرام، وأن الاستدبار في البنيان جائز، يعني ومع ذلك فالأفضل أن لا يستدبرها لا يستدبرها. نعم قيلة أن يكون في الثلاث أفروا فيها الثلاث ما تنسي حول كونها لرأيت أن استدبارهم أهون من استفادة. يقول طيب نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نحب أن نتعرض لحكم استقبال القبلة، استقبال القبلة قد يكون حراما كما هنا وقد يكون واجبا كما في الصلاة وقد يكون مكروها كما في حال الخطبة يوم الجمعة الذكرى من استقبال القبلة ويخطب الناس وهم خلف وراء رهيب، وقد يكون مستحبا مثل الدعاء مثل الوضوء. قال بعض العلماء ان كل طاعه فالافضل ان يستقبل فيها الفعل وقبله الا بدليل، ولكن في هذا نظر، لاننا اذا اخذنا هذه الطاعه في العبادات نعم الاصل فيها التوقيت. ثم قال المؤلف ولبثه فوق حاجته، لبث هذه معطوفة على استقبال، لا ويحرم استقبال كذلك، يعني ويحرم لبثه فوق حاجته، يعني فوق مقدار حاجته، فيحرم على الإنسان وهو في الخلاء أن يلبث فوق حاجته، بل يجب من فيما ينتهي أن يخرج. وعلم ذلك بعلتين، العلة الأولى أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، والعلة الثانية أن الحشوش والمراحيض هي مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث. وقال بعض أهل العلم إنه من الناحية الطبية إنه يجني الكبد، يكون سببا في أن ينصهر الكبد حتى يخرج منها الدم. وعلى كل حال المهم أن هذا أن تحريم اللبث مبني على إيش؟ التعليم، ما في دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا فيه رواية عن الإمام أحمد أنه يكره لبسه فوق حاجته ولا يحرم. وعلى كل حال فإنه إما مكروه وإما حرام. وأما ما يفعله الغربيون وأشباههم يجعلون هذه الكراسة التي يجلسون إليها ويدلون أرجلهم ويأخذ واحد منهم المجلة نعم والصحيفة وخلي هذا المكان محل قراءة هذه المجلات الصحيفة نعم، فلا شك أن هذا خلاف العقل خلاف الشرع. نعم وظل النافع في طريق يحكم أن يبول في الطريق وأن يتعوق من باب أول، فلا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط في طريق. لحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قال وما اللاعنين يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وفي حديث أبي داود اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. نعم فلا يجوز الإنسان أن يبول في ذلك. لماذا؟ لأنه يؤذي المرأة

أقدامهم فيمنع وصول الماء فيصل بطهارتهم. الأسواق الغالب من النجاة غالب من ما في البقر. نعم ويشتغلون في هذا ها؟ شيء ما عنده هو إذا أمكن لكن هذا رجل في المطر. أنا عندي أنه لابد في السيارة ولا أبو في السوق لأن السيارة يمكن تنظف نظف صاحبها وأما السوق إلا إذا كان يريد إذا قال إنه يرجع على السوق ويطهره بالماء أي هذا ما أقول في السوق. نعم طيب يقول في الظل النافع وتحت شجرة عليها ثمرة وتحت شجرة عليها ثمرة فهذا المؤلف تحت الشجرة لا بد أن يكون دانيا منها ليس بعيدا وعليها ثمرة أطلق المؤلف الثمرة ولكن يجب أن تقيد فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة ثمرة مقصودة يعني يقصدها الناس وإن كان غير مطعوم نعم مثل ما يوجد في بعض الأكل يوجد هذا الشرط الذي يستعمل جدارا يأخذه الناس فإذا كانت مقصودة يعني الناس يقصدونها ويأخذونها فإنه لا يجب أن تبول تحتها ولا أن تتغور لماذا؟ لأنها ربما تسقط هذه الثمرة على هذا المكان فتتلوث بالنجاسة ولأن من قصد الشجرة ليصعد إليها لا بد أن يمر بهذه النجاسة فيتلوث وكذلك لو كانت الثمرة محترمة مثل إيش؟ كثمرة النخل مثلا هذه نخلة في مكان نائم لا يقصدها أحد ولا يأتي إليها أحد ولكن الثمر طعام محترم وكذلك غيره من الأشجار التي تكون مقصودة ثمرتها محترمة بكونها طعاما فإنه لا يجوز أن يتبول تحتها وكذلك نعم انتهى المؤلف مما يحرم من الأمكنة التي يحرم فيها البول والتغول لكنه رحمه الله بقي عليه أشياء ما الذي بقي عليه؟ المساجد أولى المساجد لا يجب البول فيها ولا التغول ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي إن المساجد لا تصلح لهذا لا تصلح فيها شيء من الأداء والقلق إنما هي للتكبير للصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم طيب المدارس مثلها نعم مثلها كل متجمعات الناس بأمر ديني أو دنيوي فإنه لا يجوز أن يتبول فيها لسان أو يتعوق والعلة فيها القياس الجلي على ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من البول في في الطرقة وظل الناء والثاني الأذية التي تحصل للمسلمين في هذا العمل نعم لا هذا معدل لهذا الغرض أي المستحم البول فيها لا لا بأس به لأن الناس يبولون يمشي البول والتغوط فيها ما يجوز لأن الغائط يبقى وينجز ما حوله ولا بد ان ينفضح ثيابها لان مثل لو فرض انه تبول بهذا المستحم ما يخرج ويدع البول لا بد ان يمشيها

وابن مسعود وابي هريره ورويفع وغيرهم، حديث كثيره عن الرسول عليه الصلاه والسلام تدل على انه لا يجوز الاستثمار بالعظم. اما التعليل فنقول ان التعليل ان كان العظم عظم مذكات، ان كان العظم عظم مذكات فقد بين النبي عليه الصلاه والسلام العله في ذلك، فان هذا العظم يكون طعاما للجن، لان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما تجدونه لحما، كل عظم مذكى كل عظم مذكى فان الجن يجدونه اوفر ما يكون لحما. سبحان الله العظيم، ونحن قد اكلناه وراح اللحم الذي فيه، لكن الذي خلقه اول مره قادر على ان يكسوه مره اخرى لمن لعباده من الجن، ولهذا قال اوفر ما تجدنا نحن. نعم، كل ذكر كل عظم ذكر اسم الله عليه معلوم، كما انه لا يجوز ان نطعمه. نحن ايضا لا يجوز ان ناكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فهم كذلك. أي طعام؟ إيه ربما يأكلون، ربما يأكلون على طينة أخرى، ربما يأكلون على طينة أخرى. المهم أننا نعلل العظم بأنه طعام إخوان من الجن كما علل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان طاهرا، إذا كان نجسا فالعلة ظاهرة، لأن يعني إذا كان رجسا كيف يطهر؟ واضح؟ أما الروس فنقول فيه ما قلنا في العظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما، فالأدلة في العظم يا حيدر، الأدلة في الروس هي الأدلة في العظم، هي الأدلة في العظم، وعلى هذا فنقول الدليل واحد والتعليل كذلك واحد. فإن الروثة إن كانت من طاهر فلعلها أنها طعام ثواب الجن، وإن كانت من نجس تشكر فهي نجس لا لا تطهر. نعم، مطولها أنها رجس. نعم، يعني كل روثة ولا اللي جاءت بها لا الذي أتابه يعني إنها نجسة. نعم، روضة الحمار، روضة الحمار نجسة. قول مقال إنها ركس يعني مردودة، ما هو صحيح. قول تعب واركسوا فيها، ما هو صحيح، ما هو صحيح. ولهذا قالوا لو كان هكذا لقال ركس مصدر ركس. طيب، إذن نقول إن الروث نستدل له بماذا؟ بمثلنا به للعظم، ونعلله بمعلنا به للعظم. وطعام، طعام لمن؟ لبني آدم. وكذلك طعام لبهائم بني آدم. ما هو الدليل؟ الدليل أن نقول إنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظم والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم، فإن الإنس أفضل ليكون طعامهم النهي عن الاستمار به من باب أولى، من باب أولى. كما أن فيه أيضا محذورا آخر غير الدليل والفعل السابق، وهو أن فيه كفرا بالنعمة، لأن الله تعالى خلق هذا للأكل، ما خلقه لأجل أن يمتعن هذا الإنسان والعياذ بالله، فيكون ذلك من باب